بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنشرع في هذه الليلة، ليلة الاثنين الرابع والعشرين أو الخامس، 25 من شهر رجب عام 29 و400 ألف، في قراءة هذا الكتاب في أصول التفسير، وهو كتاب لشيخنا رحمه الله، سمى أصول في التفسير، فهو أصول في التفسير وليس أصول تفسير، إن كأنه ذكر بعض الأصول والضوابط والقواعد المتعلقة بتفسير القرآن، ولهذا لاحظ العنوان أصول في التفسير وليس أصول تفسير. وكان أصل هذا الكتاب، أصل كتابته له، أنه من المقررات كما سيأتي في المعاهد العلمية، فكتبه رحمه الله ضمن تفسير آيات الأحكام، طلب منه أن يفسر آيات الأحكام حسب المقرر مرفق إليه بالطلب، فوضع أيضا معه هذه الأصول ليستعين بها من أراد معرفة التفسير عليها. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بهذه المقدمة، وهي خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. وهذه اللفظة نتوب إليه لم ترد في الحديث، ليست في الحديث، ولكن رحمه الله ذكرها تقليدا للعلماء رحمه الله. يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأظن أننا على عهد قريب بمعاني هذه الخطبة، كذا أو لا؟ نعم. ما معنى من يهده الله فلا مضل له؟ نعم، أي من يهديه الله فعلا أو تقديرا، نعم، فلا أحد يضله، ومن يضلل فلا هادي له، يعني من يقدر الله عز وجل ضلالته فلا أحد يستطيع أن يهديه، ومن يضله فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، وقول من تبعهم بإحسان، إنما قيد بإحسان لأن التبعية قد تكون مطلقة، قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، فالتبعية المقيدة هي التي تكون بإحسان، والاتباع بإحسان هو أن ينهج في اتباعه منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يسلك ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم وقبل ذلك ما سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أما بعد، فإن المهم أو من المهم نعم فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودائمة راسخة. نعم، كل فن من فنون العلم له أصول، ينبغي للمرء أن يتعلم هذه الأصول، لأن هذا العلم ينبني على تلك الأصول. فالفقه له أصول سمى أصول فقه، الحديث له أصول سمى علم المصطلح، التفسير له أصول تسمى أصول التفسير أو قواعد التفسير، النحو له أصول، علم العربية له أصول وهو علم النحو، وهكذا. إذن كل فن من الفنون، كل فن من الفنون له أصول، هذه الأصول معرفتها مهمة لطالب العلم، لأنها هي الأسس التي يبني عليها علمه في ما يتعلق بهذا الفن. ولهذا قال من حرم الأصول حرم الوصول، يعني أنه لا يصل إلى غايته ولا إلى مقصده. نعم. ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبين معاني كلام الله عز وجل، وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد يقول ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها، هنا بل هنا إضراب، بل للإضراب، لكن هل هذا الإضراب إبطالي أو انتقالي؟ يعني هل بل يعني يبطل الكلام السابق أو ينتقل؟ أيهما؟ إذا قلت من زيد من أحسن الطلبة بل أحسنهم، ها والظهر إبطالي يبطل الكلام السابق، والإضراب يأتي إبطالي. قال الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. نعم. يقول بل هو أجلها وأشرفها، وأشرفها لأن العلم يشرف بموضوعه، العلم يشرف بموضوعه ومعلومه، ومعلوم أن العلم التفسير يتعلق بكلام الله عز وجل، إذن هو أشرف العلوم لكونه متعلقا بكلام الله عز وجل. يقول قد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبت إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويتلخص ذلك. وقد كنت كتبت، بيّن المؤلف هنا سبب التأليف، وأن سبب تأليف هذه الرسالة وهذا الكتاب بناء على طلب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الأصل، طلبوا منه ذلك على المنهج المقرر. واعلم أن المصنفات أو أن المصنفين حينما يصنفون كتبا أو يكتبون كتبا أو يؤلفوا مؤلفات قد يكون سبب تأليفهم إما بطلب من الغير، فيأتي شخص ويطلب منه اكتب في المسألة الفلانية، وهذا يرد كثيرا في كلام العلماء، تجد يقول الحمد لله أما بعد فقد طلب مني بعض الإخوان أن أكتب له ملخصا بكذا وكذا، أو طلب مني بعض الإخوان أن أشرح له كذا وكذا فأجبته إلى طلبه، وهذا سؤال بلسان المقام يطلب واكتب. وقد يرى العالم أو المصنف أو المؤلف يرى دعاء الحاجة إلى أن يكتب، دعاء الحاجة إلى الكتابة في هذا الموضوع فيكتب، وهذا سؤال بلسان الحال، سؤال بلسان الحال، يعني يرى مثلا الناس قد جهلوا حكم مسألة من المسائل أو انغمسوا في أمر من الأمور المحرمة أو المنكرة فيكتب، يكتب بيان الحكم الشرعي فيها، لم يأتي أحد يقول أكتب، لكن هو بمقتضى الحال كتب ذلك. إذا نقول المصنفات، مصنفات أو المصنفون حينما يكتبون إما أن يكون تكون كتاباتهم بطلب بلسان المقال أو بطلب بلسان الحال. وأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويترخص ذلك فيما يأتي. القرآن الكريم أولا متى نزل؟ أجنب هذولي بيجي نفرس على فهد السلام، يعني يقول مخطط، سمى مخطط أو خطة البحث أو خطة الكتاب. القرآن الكريم، القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا، فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول. طيب هنا قبل أن نتكلم نقول الآن هذا الكتاب صنفه المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بأصول التفسير، وأصول التفسير علم مهم جدا، لأن به أو بمعرفته يستعين الإنسان على فهم كلام الله عز وجل، الفهم، إذ أن تفسير القرآن وفهم القرآن يحتاج إلى أصول وقواعد وضوابط يتمشى فيها الإنسان، يتمشى الإنسان فيها على ما ذكره العلماء رحمه الله حتى يكون فهمه لكلام الله فهما سليما مستقيما. ولذلك ذكر أهل العلم رحمه الله أن من أراد غور التفسير أو الدخول في علم التفسير فلا بد في ذلك من شروط. فالمفسر لا بد أن تتوافر فيه شروط، منها أولا العلم، العلم بالشريعة، وعنده علم بالشريعة عموما، لأن من لا علم له بالشريعة لا يمكن أن يفسر كلام الله عز وجل. ثانيا أن يكون عنده علم فيما يتعلق باللغة العربية، لأن القرآن الكريم بلسان عربي مبين، هو يحتاج إلى أن يكون عنده علم بالعربية والعربية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالنحو أو البلاغة أو ما أشبه ذلك. ثالثا أن يكون عنده علم أيضا بأصول الفقه من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك. ثالثا رابعا أن يكون لديه علم أيضا فيما يتعلق بالقراءات وأوجه القراءات وكيف تخرج القراءات. نعم، هذا ما يتعلق بالعلوم. إذن نقول أن يكون المفسر اشترط أولا أن يكون عنده علم بالشريعة على وجه العموم، وعلم بما يتعلق بالقرآن على وجه الخصوص، من ذلك أن يكون عنده علم باللغة العربية سواء كان ما يتعلق بالنحو أو البلاغة، عنده علم فيما يتعلق أصول الفقه، لأن القرآن ألفاظ عربية، ألفاظ من عام وخاص، مطلق ومقيد، ناسخ ومنسوخ، لأنه قد يستدل يستنبط من آية أحكاما وهي منسوخة. أيضا علم فيما يتعلق بالقراءات، كيف يوجه القراءات ونحو ذلك. ثانيا من شروط المفسر أن يكون صحيح المعتقد، بحيث يكون اعتقاده على نهج السلف الصالح متبعا لكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يكن كذلك فإنه يحرف القرآن، لا أقول يحرف ألفاظه ولكن يحرف معاني القرآن، فيصرف معاني القرآن لما يوافق مذهبه وما ينتحله من العقيدة. وهذا مع الأسف وجد في علماء ينتحلون مذاهب، تجدهم حرفوا كلام الله عز وجل على حسب ما يوافق مذاهبهم، فلووا أعناق الآيات النصوص الشرعية أو الآيات القرآنية لتوافق مذهبهم. هم لم يقولوا مثلا الآية هذه يحرفونها لفظا ولكن حرفوها من جهة المعنى. أقول هذا وجد في كثير من المفسرين، في كثير من المفسرين ممن نحى منها المعتزلة والأشاعرة ونحوهم. ومن أشهر هؤلاء وأكثرهم الزمخشري، حقيقة في تفسيره الكشاف هو من أحسن التفسير فيما يتعلق بالبلاغة والنحو ومعاني القرآن، وكل من جاء بعده عالة عليه، كل من جاء بعد الزمخشري حقيقة عالة عليه، فيما يتعلق بالبلاغة ومعاني القرآن ونحو ذلك، لكنه فيما يتعلق بالمعتقد لا. وقد ذكر يعني في آخر سورة النساء حينما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قال كلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة، لماذا؟ قال لأن كلم يعني من الكلم، والكلم هو الجرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين، ما من مكلوم يكلم في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. إذن هنا وكلم الله موسى تكليما لا يمكن أن يكون جرحه، لا، التجريح الحسي لا، المعنوي أي أعطاه من الحكمة، صرحه بمخالب الحكمة حتى كان حكيما. أيضا في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأي زيادة من دخول الجنة؟ ينفي الرؤية، الرؤية. والذي يقرأ يعني تفسيره يقول ما ممتاز، ما في شيء. ولذلك تعقب بعضهم تفسير الزمخشري، قال استخرجت ما فيه من الاعتزاليات بالمناقيش. قالوا بالمناقيش يدل على أنها دقيقة ولا دقيقة، يقول مجاش مثل الشوك صغير، من كبار دخل تجيب أشياء كبيرة. نعم، إذا نقول من لابد في المفسر من إيش؟ من صحة المعتقد، يعني يكون اعتقاده على نهج السلف الصالح متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يحرف النصوص. أيضا يفترض المفسر حسن القصد في تفسيره، حسن القصد يعني يخلص لله عز وجل في تفسيره، وأن يكون قصده أن نفع نفسي ونفع الناس. يعني بعض الناس أو بعض المفسرين قد يكون عنده مثلاً، قد يكون حسناً في المعتقد وعنده علم، لكن عنده سوء في الإرادة والقصد. وهذا السوء في الإرادة والقصد إما أن يكون رياءً وسمعة، يفعل ذلك رياءً وسمعة يقول والله مفسر، أو يفعل ذلك مثلاً لرد على فلان أو استدلال لآيات يرد على فلان أو ما أشبه ذلك. هذه أهم ما يكون من شروط المتعلقة بالمفسر: العلم الشرعي على وجه العموم وبما ذكر على وجه الخصوص، ثانيا صحة المعتقد، ثالثا صحة المقصد والمطلب. القرآن الكريم، القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن طيب العظيم. متلو يعني يتلو بعضه بعضا، ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله. لكن هنا اعلم أن تلاوة كتاب الله عز وجل، إذا قيل تلاوة، تلاوة القرآن كما في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، ليس المراد التلاوة اللفظية لمجرد القراءة، لا، تلاوة القرآن لها ثلاثة معاني: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، وتلاوة حكمية أو عملية. فالتلاوة اللفظية هي قراءته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، وهذا واضح. الثاني تلاوة معنوية، وهي فهم القرآن، تدبر القرآن وفهمه. والثالث تلاوة عملية أو حكمية، وهي العمل به، العمل به. كل هذا داخل في آية الكريمة: إن الذين يتلون كتاب الله، يعني يتلونه لفظا ومعنا وعملا. فتلاوته لفظا قراءته، وتلاوته عملا فهمه وتدبره، معنا وتلاوته عملا العمل به تصديقا لأخباره وتطبيقا لأحكامه. وإن شاء الله تعالى نكمل. اي ما في مس لا، القرآن تفسير القرآن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم تجد ففي السنة، فإن لم تجد ففي أقوال الصحابة، فإن لم تجد ففي أقوال التابعين، فإن لم تجد مقرأ اللغة العربية. يعني مثلا تأتي الآية تفسرها من عندك مع أن تفسيرها موجود في القرآن، أو الرسول عليه الصلاة والسلام فسر آية ثم تأتي بتفسير من عندك، ما يمكن. يرجح إن أقوال ما فيها نص، هناك في آيات نص قاطع المراد كذا وكذا، وفيه آيات لا، مثل آية وقال قتادة وقال مجاهد وقال ابن عباس وقال كذا. فيقول واعلم أيضا أن تفسير التابعين لبعض الآيات يكون حقيقة تفسير بالمثال، أكثر ما يكون من تفسير التابعين يكون على سبيل المثال، فما يذكرونه مثالا. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى في سورة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بعضهم يقول فمنهم ظالم لنفسه يؤخر الصلاة عن وقتها، ومنهم مقتصد يصلي فقط، ومنهم سابق بالخيرات يفعل مثلا السنن المستحبه. بعضهم يقول لا، فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب، ومنهم مقتصد على فعل الواجب، ومنهم سابق بالخيرات كذا وكذا، واخر يفسر بالصيام. فسر ما ذكر هنا على سبيل المثال، على سبيل المثال. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.